يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو توضيح صحة حديث من توضأ مرة فله كفل، ومن توضأ مرتين فله كفلين، ومن توضأ ثلاثا فتلك سنن، فتلك سنن الأنبياء، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ما سألت عنه من حديث الكفل في المرة والمرتين والثلاث، فهو حديث ضعفه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، وقالوا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ حديث، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.